يقول ما رأيكم في شقي الأب عنه وما هو منهجه وعقيدته؟ والله لا أعلم عنه إلا خيرا، يعني هو قريب مني وكان قريب لي في الطلب في بعض الأوقات، فلا يعني أقصد قريب قرب مسافة وقرب أيضا منهج فيما أعلم، والله عز وجل يتولانا وإياه بالتوفيق والسداد والرشاد.